ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك فيرى. أخي وحبيبي في الله، بالله عليك وأستحلفك بالله، أرأيت أن الله ينظر إلى قلبك؟ أرأيت حين ينظر الله الآن في هذه اللحظات إلى قلبك ماذا يرى الله في قلبك؟ ماذا يرى الله؟ أيا ترى تجد في قلبك شيئا يكرهه الله والله يراه؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نق قلوبنا. إخوتي، وما زال السؤال يتردد، كيف حال قلوبكم مع الله في وسط هذا اللغط والعك العريض؟ أطل علينا شهر رجب ودخل والأمة في غفلة، وكأنه رجب ينذر بدخول شهر شعبان، وخطورة شهر شعبان أنه الشهر الذي تعرض فيه الأعمال على الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. وقد سأله الصحابي الجليل الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه لشعبان، فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. إخوتي، يوشك أن يدخل علينا شعبان، وشعبان شهر عرض الأعمال على الله. أيا ترى إذا عرضت صحيفتك على الله، صحيفة العام، ماذا يرى الله في صحيفتك؟ يسوك أم يسرك؟ ما يراه الله في صحيفتك؟ ما يطالعه الله في عامك، عامك الذي مر ومضى؟ ماذا فعلت فيه؟ كيف كان حالك فيه؟ من المؤسف حقا أن يدخل شهر شعبان والناس على هذه الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. لذلك كان رسول الله، هل نهاكم أحد عن الصلاة على النبي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم أكثر شعبان، يكاد يصومه كله. لما؟ ليعرض عمله وهو صائم. وصفة هذا الصائم منكسر، لذا شرع الصيام ليكسر النفس ويحد من ثورتها. أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يرفع عمله وهو يظهر الانكسار، ويبدي الافتقار ويلتمس العفو من العزيز الجبار. هذا الانكسار الذي فقده الناس، فرأيت الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس واحتقار الآخرين قد أطلت برؤوسها من شبابنا في هذا الزمان الذين غرهم قول شباب. إخوتي، وما زلت أسأل، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أيا ترى نرى فيها هذا الانكسار لله، هذا الخضوع لله، هذا الذل لله، هذا الإقبال على الله؟ يبدو للمتأمل في حياة الأمة في هذه الأيام أنه للأسف الشديد يرى العكس، يرى ضعفا في الإقبال على الله ومسارعة في هوى الكفار، مسارعة في الشهوات، مسارعة في الأهواء، مسارعة على الدنيا، مسارعة في الإقبال على هم الدنيا وشهواتها وزينتها. وذلك هو الأخطر في حياة المسلمين. إخوتي، قال ربنا جل جلاله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قول فصل ظهر في أيدي شباب المسلمين، بعض المسلمين اليوم بدا الإسلام في أيدي بعض المسلمين شيئا من العبث واللعب بالدين. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إن الدين في هذا الزمان وفي هذه الأيام تحديدا يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى قوة في دين الله، تلك التي رأيناها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الرواية في عنعنة ابن إسحاق تجبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنني أريد أن أرى في عنفوان شباب المسلمين، في قلوبهم، في كلماتهم، في أفكارهم، في دعوتهم، في أعمالهم، أريد أن أشاهد، أن ألمس، أن أشم هذه القوة في دين الله، فلا أكاد أجد. رأينا ترخصا مهينا، ورأينا مسارعة وتقديم تنازلات على حساب الدين. إنني حين أقرأ قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة حين قال: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. أبو بكر أرأف هذه الأمة بالأمة، أبو بكر الضعيف الذي يسقط إزاره من حقويه، أبو بكر الذي كان إذا قرأ القرآن لم يسمعه الناس من كثرة البكاء، ولكن حين بدا في الأمر أن الأمر يحتاج إلى قوة كان بطلا، تزلزل أمامه عمر. وإنما دخل الدخل على أمة الإسلام في الذين يقدمون التنازلات، في الذين يقدمون التسهيلات، في الذين يتنزلون عن كثير من المبادئ والأصول في المنهج. دخل عليهم بسببك أنت، أنت وأنت وأنت وأنت، السبب أنت. إنني اليوم أريد أن أخاطب إخواني وأنا في غاية السعادة بعودتي إلى هذا المنبر العتيق، الجمعية الشرعية بكفر الشيخ، وكم كان لنا فيه من تاريخ. أسأل الله جل جلاله أن يديم عز الدعوة وأن يديم عز الإسلام والمسلمين. الشاهد أيها الإخوة، إن دوام هذا العز يحتاج إلى رجال لا يتنازلون عن ذرة واحدة من المنهج، ولا يتراجعون خطوة واحدة إلى الخلف أبدا. السبب أنت أخي، وأنا حين أخاطبكم وأنتم الجلوس أمامي الآن تسمعونني وترونني، أسألك: هل الدين ينقص في بيتك؟ عند امرأتك، عند ابنك، عند ابنتك، في شخصك، هل ينقص الدين في بيتك أم يزيد؟ هل كانت لك هذه الصرخة: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله. أم أنك رضيت بأن تتنازل؟ وقد قال علماؤنا: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. أين أيامك في بداية التزامك؟ أين سرعتك ومسارعتك إلى طلب ما يرضي الله؟ أين الشرة التي كانت في عملك؟ كثير من الشباب يشكو الفتور الذي هو الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك، فذلك الهالك. لقد أصبحت كلمة لعبة يتغنى بها الأولاد: عندي فتور. يا تخليك راجل، عندي فتور. لا تسميه فتورا، إنك إن تحرم من قيام الليل فتلك عقوبة. لما تسميه فتورا؟ إنك إن تحرم من وردك من القرآن فتلك عقوبة، عقوبة. أن حرمت من فضل الله عليك، أن حرمت من توفيقه، أن حرمت من تيسيره، أن نزع من قلبك حب هذا الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. إنه شبه حالك أن الرجل ينام النوم مما تسميه أنت الفتور، فينزع الأمانة. وكما قال الإمام النووي اتفق العلماء على أن الأمانة هنا بمعنى الإيمان، ينزع الإيمان من قلبه فيظل أثره مثل الوقت، ورق صغير لشجر صحراوي. ثم ينام النوم لا يأبه بنزع الإيمان الأول، فإذا به يعاقب بالنزع الثاني، والنزع الثاني يتركه صورا بلا أصول وشكليات بلا عمق، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، لحية وليس تحتها شيء، وقميص وليس تحته شيء، وصلاة لا روح فيها، وقرآن لا تدبر معه، وذكر بلا حضور قلب، وهذا هو الهلاك بعينه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، تب علينا واعف عنا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ما السبيل إذن؟ وهذا هو الكلام إذن. السبيل تربية صحيحة على معاني الإيمان. إخوتي، إن كثيرا من شبابنا عاشوا مظاهر وشكليات، والتمسوا أمورا ودخلوا في أمور لا نية لهم فيها، فلذلك نشأ نشأ مشوه. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى رجال الإسلام. إننا نرى كل أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب المناهج البائرة ينافحون ويقاتلون على مناهجهم ولا يتنازلون عن ذرة منها، وما زال فقط المسلمون وأصحاب دعوة الحق وأصحاب منهج الحق هم وحدهم الذين يتراجعون ويتنازلون ويسوون الأمور. وهذا مآله إن مضى على هذه الطريقة لا إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم اجعل مآل أمورنا إلى خير. إخوتي، إننا بحاجة إلى هؤلاء الشباب أن يثبتوا، وذلك بتربية على الإيمان صحيحة. انظر إلى موقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، لما قال له الأمير: يا أحمد، إني أريد أن أرحمك، فقل لي كلمة أخرجك بها. قال: أعطوني شيئا أقول به. القرآن كلام الله غير مخلوق، علق كذئبهم دائما وضرب. قالوا: لما ضرب الصوت الأول قال بسم الله، وضرب الصوت الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وضرب الصوت الثالث قال الله أكبر، القرآن كلام الله. إنهم كانوا يضربونه ليقول كلاما غير هذا. وأعجبتني كلمة الرافعي في وحي القلم حين قال: وكأنهم كانوا يضربون شجرة زرعت لتثمر طيبا، ويقولون لها: أخرجي حنظل، أخرجي حنظل، أخرجي حنظل، وما كان للشجرة أن تخرج غير ما زرعت له. وصلت ولا ترجم؟ لما زرع أحمد على السنة لم يثمر غير سنة، لما زرع على التوحيد لم يحد ولم يتأول ولم يتنازل، وإن ضرب وإن شعر أنه وحده والكل يسارع في رضاه وإلى آخرين، وقف أحمد لأنه ربي صح. فافهمها صح، فقالها صح، ما يعرفش يغلط، لم يستطع أن يخطئ. مثل هذا حين يزرع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرس ما كان له أن يحيد ولا أن يتراجع. والسؤال: هل أنت من غرس الله لهذا الدين؟ هل أنت منهم؟ أين هم؟ كثيرا قلت ومنذ عقود: لئن كنا كجيل بؤنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إليه عار الرضا بذلك، بل ينبغي أن نساهم في غرس جيل يرفع للإسلام راية ويحمل عزة الإسلام بعزة مثل أحمد. هؤلاء الرجال الذين يزينون الأمة حين تطيش. هل تذكرون خطبة لي قديمة قلت فيها: متى كانت آخر مرة وزنت فيها نفسك؟ وزن. طلعت كم كيلو؟ في زمن الفتن توزن الأمم أمام الفتنة، فإذا طاشت الأمة وثقلت الفتنة تحتاج تلك الأمة إلى رجل له وزن تتزن به الأمة أمام الفتنة. قيض الله ذلك لأمتنا الإسلامية على مدار عهدها وقرونها الطويلة، ولعل ذلك سر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كان في مواقف، موقف سيدنا أبي بكر حين مات صلى الله عليه وسلم، في موقف مواقف من بعده، مرورا بالإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، ثم بشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بابن عبد الوهاب عليهم رحمة الله أجمعين، وهكذا توالت على الأمة على كل قرونها رجال لهم ثقل يزينون هذه الأمة. نحن بحاجة أحوج ما نكون في هذه الأيام، تحديدا في هذه الأيام، إلى رجل يزين الأمة أمام هذه الفتنة. رجل قوي الدين. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله مخاطبا سيدنا موسى عليه السلام وقومه: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال الله في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة. لذا كانت من قوة جبريل في إيصال الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، قال: فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم غطني حتى أحسست مس الموت، ثم أرسلني. كم يحتاج شبابنا إلى غطة من جهبذ، غطة تخرج ما فيهم من قوة، غطة تفيقهم من غفلة، غطة توجه أنظارهم إلى خير لا يرونه، غطة تأخذ بأيديهم بعيدا عن كبوة، غطة غطة تصرفهم عن شهوة، غطة غطة تبعدهم عن ذنب ومعصية. كم تحتاج أخي إلى غطة؟ إذن السبيل أولا أن نربي جيلا قويا لا يعرف التنازلات، جيلا قويا يعرف الحق ويلتزم به، جيلا قويا يرى الحق فيحبه ويتفانى من أجله. ثانيا، إذا كان قد فات البعض ذلك ونخشى أمام مزيد من التنازلات أن يخرج هذا الجيل فيرى شيئا غير المنهج الذي كنا عليه. إنني قلت في قضية الحج أننا إذا ترك الناس اليوم المبيت بمنى ليلة عرفة يوم التروية، والمبيت في مزدلفة، والرمي وقت الزوال، فقد يحج الناس يوما حجا غير حج النبي. في سيل التفريطات كذلك ها هنا، إذا رأينا هذا الكم في هذه الأيام من التنازلات على حساب المنهج، وبعضها يمس العقيدة مسا مباشرا، فقد يأتي شبابنا يوما فلا يجد شيئا من معالم منهجنا فينشأ على منهج آخر. لذا أقول أننا بحاجة كأمة، أنتم اليوم الذين تسمعونني وترونني الخطاب إليكم، الأخذ بالعزائم، الأخذ بالعزائم. إخوتي والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. إن من يشتهي أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشرطه أن يكون في الدرجة الأعلى من العمل، شرطا بشرط، ولكل سلعة ثمن. إنك حين تفرط قال بعضهم: يا بني إنما مثلي ومثلك، يقوم ليلة وينام ليلتين، ويصوم يوما ويفطر يومين، وليست تصلح القلوب على هذا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، إننا بحاجة. ما بتقولش أمين ليه؟ ما بتصليش على النبي ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا حين نرى شبابنا اليوم وقد مرت هذه الجمعة من رجب لأتساءل كم يوما صمت. إنني بحاجة لأن أسألك أنت أخي السني منذ رمضان الفائت إلى اليوم كم ليلة قمت 11 ركعة؟ كم ختمة للقرآن ختمتها؟ ولست أطالبك إلا بسنة النبي فقط عمله. كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار، كان يصلي كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة 11 ركعة. فإذا نام من مرض أو تعب أو انشغال قضاه بالنهار بين الظهر والعصر 11 ركعة. عمرك عملتها؟ عمرك صليت 11 ركعة بالنهار بدل بالليل؟ بل تنام يا غافل وتذنب وتنسى، والله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إخوتي، إننا بحاجة في هذه الأيام ومع هذه الفتن المتلاحقة والشر المتزايد أن نأخذ أنفسنا بالعزيمة في دين الله، أن نأخذ أنفسنا حقيقة بعزيمة قوية لنستدرك ما فات، وإلا إخوتي إنها للجنة أبدا أو النار أبدا، وليس بعد الموت من مستعتب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب الأخذ بالعزائم. خذ نفسك بالعزيمة، لقد فوجئت ولعلك لا تفاجأ، لكنني فوجئت في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله أنه قال: أما الذين ختموا القرآن في ركعة في ليلة واحدة فهم عددهم أكثر من أن يحصى. إياك أن يسبق إلى رأسك أنه نهي عن ختم القرآن في أقل من 3. فإنني سأقول لك: وهل عمرك ختمت في 3؟ عملتها مرة؟ أين أنتم يا شبابنا؟ كان ابن مسعود يقول: اعملوا أيها الشباب فإنما العمل في الشباب. إخوتي، إذا كان قد فاتكم أن تغرس من أبوين صالحين، من شيخ مرب ذي بصيرة، فلا يفوتنك أن تأخذ نفسك اليوم بالعزيمة وعلى سنة النبي. لست أطالبك بأكثر من عمله. كان يقوم كل ليلة، كان يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل فقط. لا أريد منك أكثر من ذلك، 40 ركعة في اليوم والليلة. ثم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. على هذا الهدي فاستمسك، خير الصيام صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما. في تلاوة القرآن كان الصحابة يحزبون القرآن، 5 أجزاء في اليوم والليلة، يبدأون الختمة من عصر الخميس ويختمونها عصر، يبدأونها من عصر الجمعة ويختمونها في عصر الخميس، لأنه نهي عن صيام الجمعة وقيام ليلتها. هذه الختمة 5 أجزاء، ختمة كل جمعة. لست أطالبك بغير السنة، خذ نفسك بالعزيمة ودعني أسألك سؤالا أخيرا بالله عليك، اخضع له، انكسر بالإزراء على نفسك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فاستفتح بالبقرة حتى ختمها، ثم النساء حتى ختمها، ثم آل عمران حتى ختمها، 5 أجزاء في ركعة، ثم كان ركوعه قريبا من ذلك، مثل ذلك أو قريبا من ذلك، وسجوده قريب مثل ذلك أو قريبا من ذلك. 5 أجزاء بتقراهم في قد إيه؟ ساعتين؟ عمرك سجدت ساعتين؟ ما هي أطول سجدة في حياتك؟ حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، فحركت إصبعها فتحرك، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك. أبعد سجودي ساعتين يستعيذ من سخطه؟ يا لله يا لله، هو النبي، غفر له ما تقدم من ذنبه، هو النبي المعصوم، هو النبي سيد ولد آدم، أول من يحرك حلق الجنة، وهو يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كم تتوب يا مذنب؟ إخوتي، لست أطالبكم بغير السنة، أنشدكم بالله، خذوا أنفسكم بهدي النبي، أنشدكم بالله، أسموا بنفوسكم عن الشهوات، وانشغلوا بالعبادة، وأقبلوا على الله، واثبتوا على الدين وعلى الحق، وكونوا أقوياء القلوب في أخذ الأمر والنهي، تنجو، وإلا فوالله إن الإنسان ليخشى على الأمة الهلاك. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. يا ترى الخبث أكثر ولا الصالحين النهاردة أكثر؟ إننا بحاجة لإنقاذ الأمة إلى زيادة أعداد الصالحين، فهل أنت منهم؟ اللهم اجعلنا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الإخوة، إننا بحاجة في هذا الزمان وفي تلك الساعات وفي هذه الظروف إلى رجال لهم قلوب كالتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القلوب الناجية من الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه صفات القلب المفتون، أسود مربادا في نقط بيضة، يعني له بعض الأعمال الصالحات التي يعملها، كالكوز مجخيا، منكوس مقلوب على بوزه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ليجي على مزاجه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبيض فيه نور كالصفاء فيه قوة كالصفا زي الحجر الصوان، قلب جامد بطل المعي، رجل قوي ثابت لا يتزحزح ولا يتزلزل ولا يتراجع ولا يتنازل كالصفا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بعد أن ذكرنا السبيل الأول أن يغرس للإسلام رجال يربون على الحق لا يعرفون غيره ولا يتلونون عليه، لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال ابن مسعود لحذيفة: أوصني. قال: ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. يا ابو ألوان، يلي كل ساعة بلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس ذا الوجهين، أبو وشين، تجد شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، مع أهل الدنيا بوجه، في السياسة بوجه وفي الدين بوجه. نعوذ بالله من هذا الشر والبلاء والفتنة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. العنصر الثالث من عوامل تقوية القلب وصناعة رجل ذي وزن التعلق بالآخرة والإعراض عن الدنيا وزينتها. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. إخوتي، الدنيا فتانة. وقديما قال سلفنا: من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بالله عليك يا سني، إذا كانت الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فكم تساوي إذن؟ كم تساوي؟ لا شيء. إذا كانت لا تساوي جناح بعوضة فهي تساوي صفر. السؤال: هل هذا وزنها في قلبك؟ أن الدنيا تساوي صفر؟ أم قد تعلق بها قلبك وتلهث خلف فتاتها؟ هذا هو. عودوا من العلم النظري، عودوا من قضية التأصيل الكلامي إلى قضية العقيدة العملية الواقعية التي تبدو وتظهر في المواقف، وتفضح الرجال المواقف. كل بيبان على حقيقته حين تبدو مواقف. أين أنت وماذا تعتقد؟ إخوتي، كلمة أخيرة: كيف حال قلوبكم مع الله؟ كلمة أخيرة: ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ كلمة أخيرة: بيضوا صحائفكم قبل أن تعرض على الله. توبوا إلى الله، اللهم اجعلها ساعة توبة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، وتقبل فيها توبتنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أطالبكم اليوم أن تجلسوا مع الله ساعة، فرغوها لله، عبادة مهجورة، التبتل. قال الله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، تفرغ له. فرغوا وقتا واجلسوا مع الله وصححوا مساركم وطهروا قلوبكم وبيضوا صحائفكم واستعدوا للموت فإن الموت يأتي بغتة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اللهم